بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تعالى جعل لكل شيء سببا يجلبه وآفة تذهبه، فجعل سبحانه وتعالى الطاعات أسبابا جالبة للنعم، حافظة لها، ووسائل في بقائها وزيادتها. فهذه الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه، هذه الطاعة تحفظ بها النعم الموجودة، وتستجلب بها النعم المفقودة. فإذا كنت في نعمة، في نعمة الصحة، أو نعمة المال، أو نعمة العلم، أو نعمة الولد، أو نحو ذلك من النعم، فإذا أردت أن تحافظ على هذه النعمة، وأن يبارك الله لك فيها، وأن يضاعف لك هذه النعمة، فعليك أن تحفظها وأن تصونها بطاعة الله تعالى. كما أنه سبحانه وتعالى جعل المعاصي أسباباً مذهبة للنعم، جالبة للنقم، فالمعاصي تزيل النعم الحاصلة وتقطع النعم الواصلة. وفي هذا يقول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، وأن الله سميع عليم. فالله سبحانه وتعالى لا يحرم العبد من نعمة أنعم بها عليه إلا إذا كفر العبد بهذه النعمة، إلا إذا تنكر العبد لهذه النعمة وقابلها بالمعصية والفجور، فحينئذ تسلب منه النعمة. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. السبب ما هو؟ في ظهور الفساد، في ظهور الأمراض، في ظهور العلل، في ظهور الفقر. ما هو السبب؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. بسبب هذه المعاصي، الصد عن سبيل الله، أكل الربا، أكل أموال الناس بالباطل، حرم الله على اليهود طيبات أحلت لهم. فهذه ثمرة الطاعة، وهذه ثمرة المعصية. ثمرة الطاعة أن الله تعالى يحفظ عليك النعم ويزيدك في هذه النعم، وثمرة المعصية هي أنك تحرم من النعم وتستبدل بدلا من هذه النعمة نقمة. وإن من سوء وثمرات المعصية أن السيئة تدعو إلى أختها. إذا كانت الحسنة تدعو إلى أختها، فإن السيئة أيضا من عقوبتها أنها تدعو إلى أختها. ولذلك ترى العاصي يرتكب المعصية ويرتكب الكبيرة ويجاهر بها، ثم يصر عليها وهو يعلم خطورتها ويعلم حكمها الشرعي، ومع ذلك يصر عليها. وفي هذا يقول الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: وقست قلوب وزين قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وإننا نقرأ في كتب التاريخ وأصدق ما جاء في أخبار المتقدمين من هذه الأمم ما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعلم جميعا أن الله تعالى أهلك من قبلنا من الأمم وذكر السبب لنأخذ من ذلك العبرة والعظة. أخبرنا سبحانه وتعالى أنه أهلك قوم نوح لأنهم أشركوا بالله، وأخبرنا بأنه أهلك قوم لوط لارتكابهم الفاحشة، وأخبرنا أنه أهلك قوم شعيب لبخسهم المكيال والميزان، وهكذا في الأمم الأخرى قوم صالح وقوم هود، كذلك فرعون. نعلم هذا جميعا، ونعلم جميعا مصير هؤلاء المجرمين الفاسقين، ولكن هل أخذنا العبرة؟ هل أخذنا الموعظة والعبرة من هذه الأخبار التي جاءت في كتاب الله؟ الواقع أننا لم نستفد منها. نعلم بأن الله عز وجل أهلك قوم لوط بسبب الفاحشة، والمسلمون اليوم منهم كثير منهم يرتكبون الفواحش ويبخسون في المكيال والميزان ويصرفون العبادة لغير الله تعالى ويقعون في الشرك، مع أن الله أهلك المشركين من قوم نوح ومن جاء بعدهم، ومع ذلك نجد في الأمة من يفعل هذا، وكأننا الأمة الوحيدة التي تريد أن تتمرد على أحكام الله تعالى دون عقوبة. إن الله سبحانه وتعالى لما شرع هذا الدين لم يكن الإسلام بدعا من الشرائع السابقة بحيث يوجب علينا إيمانا بلا عمل، هذا مستحيل. فالله سبحانه وتعالى كلما ذكر الإيمان في كتابه قرنه بالعمل، وكلما ذكر ما أحل بالأمم الماضية قال كما في قصة قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، فمن فعل فعلهم استحق عقوبتهم. فهذه المعاصي هي أصل كل شر وبلاء، أصل كل فتنة ومصيبة تصيب البشر فسببها المعصية. يقول الله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وهذا الأمر ليس بالهين، هذا أمر خطير، أن الله تعالى مكن للمسلمين في الأرض لينظر كيف يعملون، إن عملوا بعمل هؤلاء المجرمين استحقوا عقوبتهم. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أذن الله بهلاكها. إذا ظهرت هذه الفواحش، هذه الجرائم، جريمة الزنا وجريمة الربا، وهي منتشرة مع الأسف في مجتمعنا، إذا ظهرت هاتين الجريمتين وأعلن الناس بهما فقد أذن الله بهلاكهم. وجاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف، فقال رجل يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. إذا ظهرت القينات المغنيات والمعازف وشربت الخمور، إذا اشتغل الناس باللهو واللعب والفسوق والفجور، حينئذ سيصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم. ولنا في التاريخ عبرة، التاريخ كله عبرة، لكن الناس اليوم لا يقرؤون التاريخ. انظروا فقط إلى بلد مسلم كان من أفضل بلاد المسلمين وهو الأندلس في العلم والمعرفة وفي الثقافة وفي الحضارة، كانت هذه الدولة من أعظم دول الإسلام، منها تخرج كبار الأئمة، إمام القرطبي والشاطبي وغيرهم من أئمة الإسلام تخرجوا من هذا البلد. أين هو هذا البلد اليوم؟ تنازل عنه المسلمون. المسلمون تنازلوا عن دولة بأكملها، بلاد الأندلس كانوا في القمة، لكنهم لما اشتغلوا باللهو والغناء واللعب وشرب الخمور وارتكاب المحرمات والسيئات سلط الله عليهم عبيدهم من الروم فأبادوا خضراءهم. الروم، عبيد الروم، عبيد المسلمين من الروم قتلوا جميع المسلمين في بلاد الأندلس وارتكبوا مذبحة هي أبشع مذبحة في التاريخ، وقعت في بلاد الأندلس التي تغير اسمها وتغيرت لغتها ودينها، وصرنا اليوم نصادقها وتخلينا عن بلادنا هناك، هي بلاد المسلمين، قرون والمسلمون في تلك البلاد هم الذين بنوا تلك البلاد، هم الذين عمروها ونشروا فيها العلم، لكننا المسلمون تخلوا عنها بكل بساطة وبكل سهولة. ما سبب تسلط أعدائهم عليهم؟ السبب هو أنهم تركوا ما أمر الله عز وجل به واشتغلوا باللهو واللعب والغناء والفجور وشرب الخمور، فكانت النتيجة أنهم استؤصلوا وأبيدوا عن آخرهم. وما هي من الظالمين ببعيد، كما أصابهم قد يصيب أي بلد مسلم آخر إذا ترك أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اشتغلنا بالتوافي بهذه الأمور التافهة، الأمور الدنيوية التافهة التي فيها معصية ومحاربة ومحادة لله ورسوله، فهذه عقوبة أو مثال واحد من عقوبة الله عز وجل لأهل هذه الملة للمسلمين بسبب تركهم لدينهم، كما عاقب أيضا سبحانه وتعالى قبل ذلك أهل العراق فسلط عليهم التتار لما تفرق المسلمون في ذلك الزمان وكانوا يتقاتلون فيما بينهم من أجل الحكم، سلط الله عليهم هذا العدو الذي لا يعرف الرحمة فكاد أن يبيد بلاد المسلمين، كاد أن يقتل المسلمين جميعا لولا أن أهل العلم قاموا بدورهم وجمعوا المسلمين وكانوا يدا واحدة في مواجهة هذا العدو الذي هو التتار. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالطاعة وبين لنا ثمراتها، حتى نحافظ على هذه النعم لابد أن نحفظ هذه النعم التي أنعم الله بها علينا، أن نحفظها بطاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. إذا حفظت الله، إذا حفظت حدود الله، حفظت أوامر الله، حفظت نواهي الله، فإن الله يحفظك، يحفظك في دينك، يحفظك في بدنك، يحفظك في مالك، ويحفظك في أهلك، بل يحفظ ذريتك وذرية ذريتك، كل ذلك بسبب صلاحك، كما جاء في قوله تعالى في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا، حفظ الله مال هذين الصبيين اليتيمين لصلاح أبيهما. وبعض الروايات تقول بأن أباهم هو أبوهم العاشر، ليس الأب المباشر بل جد جدهم العاشر، ومع ذلك حفظ الله هذه الذرية لصلاح آبائها وأجدادها. أما المعصية فإنها سبب كل فساد ودمار وهلاك. وانظر إلى آدم عليه السلام، خلقه الله في الجنة، كان في جنة النعيم، أخطأ خطأ واحدا، معصية واحدة فقط، وهي أنه أكل من شيء حرم الله عليه الأكل منه، أكل من الشجرة. ماذا كانت النتيجة؟ طرد من جنة عرضها السماوات والأرض، وأنزل إلى دار الشقاء والبلاء، مع أنه تاب إلى الله وأناب إليه وتاب الله عليه، ومع ذلك فإن هذه الخطيئة لابد أن يدفع ثمنها، خطيئة واحدة فقط. طرد من الجنة بسبب خطيئة، نحن نريد أن ندخل إلى الجنة بركام هائل من الخطايا والكبائر، وآدم عليه السلام طرد منها بخطأ واحد. وقد أحسن من قال: يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ نريد أن نصل إلى مراتب الصالحين ومراتب الأنبياء في الجنة ونحن محملون بجبال من الأوزار والخطايا؟ هذا لا يعقل. ولذلك فالواجب على المؤمن أن يتخلى عن جبال الخطايا، أن يتخلى عنها، وذلك بالتوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يصلح حاله وأخلاقه وعقيدته وإيمانه بالله. لا يكتفي بالتوبة والاستغفار فقط، بل لابد من الإصلاح. فالبيت إذا تهدم، الجدار إذا تصدع، لابد أن من إصلاحه. كذلك هذا القلب وهذه الأخلاق إذا تصدعت وتشققت لابد من إصلاحها، وذلك بالتوبة والاستغفار والاجتهاد في إصلاح النفس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله من النعم لا ينال بالمعصية. ولهذا يقول الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقاموا على الدين وعلى الشرعة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والله لو أقمنا ما أنزل إلينا في كتاب الله تعالى وجعلنا كتاب الله وسنة رسوله حكما بيننا لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. لكننا أعرضنا عن كتاب الله، أعرضنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصرنا في طاعة الله، توسعنا في المحرمات وفي ارتكاب المنكرات. وقد شاع في مجتمعنا اليوم من المنكرات ما لم يكن معروفا في السابق، ونسأل الله العافية والسلامة. ألقينا كتاب الله وراءنا ظهريا، لا نحكمه في شيء من أمورنا إلا في القليل القليل، فكيف ينعم الله علينا بالنعم؟ كيف يحافظ الله على هذه النعم التي أنعم بها علينا؟ قد تزول هذه النعمة في أي لحظة، لأننا لم نحسن الحفاظ عليها. ومجتمعنا اليوم قد شاعت فيه المنكرات، شاع فيه الفساد والعياذ بالله، ونسأل الله أن يصلحنا جميعا. فبناء أبناؤنا وبناتنا ونساؤنا وشيوخنا الكثير، يعني أكثرهم قد خرج عن الصراط المستقيم، هذا هو الواقع. وكان لابد أن نعترف بنعمة الله علينا، فقد كنا في حال وصرنا في حال. لابد أيضا أن نعترف بجهود علمائنا في حق هؤلاء العلماء والمصلحون الذين بذلوا أعز ما يملكون، بذلوا أموالهم وأرواحهم وأوقاتهم من أجل تنوير عقولنا وتحريرنا من احتلال صليبي. بذلوا جهودهم، بذلوا ما في وسعهم، وكلهم اليوم قد انتقلوا إلى رحمة الله. لكننا تنكرنا لجهودهم، تنكرنا لنعم الله أولا علينا، وتنكرنا ثانيا لجهود هؤلاء المصلحين، وفي مقدمتهم الإمام المعروف الغني عن التعريف المجدد عبد الحميد ابن باديس رحمه الله. هذا الرجل الذي كرس حياته لخدمة العلم ولخدمة الإسلام ولخدمة المسلمين في هذا البلد، رجع إلى هذه البلاد وهو شاب، لكنه اجتهد في جاء فوجد الأمة ميتة، أمة فقيرة في العلم، فقيرة في الدين، فقيرة في الدنيا، فقيرة في الأخلاق، في كل شيء. فأحيا هذه الأمة وبذل جهدا عظيما لإحيائها. وليس بالأمر الهين أن تحيي أمة ماتت قبل 100 سنة، جاء فأحياها على الرغم من المشاكل والصعوبات التي كانت تواجهه، فكان يحارب على جميع الجبهات، كان يحارب الطرق الصوفية التي كانت يدا أو عصا في يد فرنسا الصليبية، كان يحارب الاحتلال من جهة، كان يحارب الأمية ويحارب الجهل ويحارب الفقر ويحارب الشعوذة، حارب مظاهر الشرك، حارب مظاهر الفسق، حاول أن يجمع كلمة المسلمين في هذه البلاد، غرس في قلوب الناس الاعتزاز بالإسلام والجهاد والتضحية في سبيل ذلك، وبقي رحمه الله حياته كلها قضاها وهو يجاهد بلسانه وقلمه إلى أن توفاه الله تعالى. فكذلك جاء خلفه من بعده وواصلوا المسير، ثم بعد ذلك تغيرت الأوضاع، خرج الصليبيون من هنا فتنكرنا لجهود هؤلاء العلماء، تنكرنا تنكرا تاما لجهودهم، هذا هو الواقع. فهؤلاء العلماء استطاعوا أن يحافظوا على الشخصية الإسلامية لهذا البلد على الرغم من وجود احتلال صليبي، لكن استطاعوا أن يحافظوا على تلك الشخصية، حافظوا على اللغة، مع أن ذاك الاحتلال الخبيث أراد أن يطمس معالم الشرع ومعالم اللغة خلال مدة تلك المدة الطويلة، لكن هؤلاء العلماء المصلحون استطاعوا إحياء هذه الأمة من جديد، استطاعوا أن ينشروا الإسلام ولغة الإسلام وإحياء الشخصية الإسلامية. لكننا بعدهم تنكرنا لهم، تنكرنا لجهودهم، تنكرنا لنعم الله علينا، وكان الواجب علينا أن نسير على ذلك، أن نواصل ذلك الطريق. لكن مع الأسف أبناؤنا اليوم منهم من لا يعرف لا الصلاة ولا الصيام ولا القرآن، لا يعرف بر الوالدين ولا الإحسان إلى الناس والحكم بالعدل، يعيشون بأفكار لا أدري من أين جاءتهم هذه الأفكار. كان الأولى أن يأخذ بالفكر الذي أو بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في باب العقائد أو في باب العبادات أو في باب المعاملات أو الأخلاق. أما أن نتنكر لديننا وننظر ما يوجد عند الغرب من الأفكار الخبيثة الإلحادية، فهذا ما كان ينبغي أن يصدر من مؤمن، والله لا يليق بنا أبدا أن نأخذ من أخلاقهم ولا من عاداتهم ولا من تقاليدهم ولا من دينهم ولا من عقيدتهم شيئا. ولا أدري لماذا يفعل المسلم هذا، الشاب المسلم الذي نشأ من أبوين مسلمين ويسمع الأذان في كل وقت ثم لا يأتي إلى الصلاة ولا يصلي، بل يذهب لشرب الخمور. لماذا تشرب الخمر؟ لماذا تزني؟ لماذا هذه المرأة تتبرج؟ لماذا تأخذ الرشوة؟ لماذا تأكل الربا؟ هذه الجرائم لابد أن تختفي من المجتمع المسلم، حتى إن بقيت على قلة المهم أنها تختفي، أن لا تكون ظاهرة، أن لا تظهر جهارا. هذا الذي يسب الدين، لماذا تسب الدين ثم يدعي أنه مسلم وأنه من أبوين مسلمين؟ لماذا تخلينا عن أخلاقنا وعن عقيدتنا وعن إيماننا، لماذا لا نعمل ونجتهد في تقوية هذا الإيمان وفي تقوية صلتنا برب العالمين؟ كان الأولى بنا أن نقوي هذه الصلة بيننا وبين الله عز وجل، وذلك لا يكون إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينئذ نكون قد شكرنا الله على نعمه، حينئذ سيحفظ الله علينا هذه النعم وسيزيدنا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، يكون بالجوارح، يكون بالطاعة. تشكر الله عز وجل إذا قمت بطاعته واجتنبت معصيته فقد شكرت الله، كما تشكره بلسانك وقلبك تشكره أيضا بجوارحك. فعلينا عباد الله أن نعمل على إخفاء هذه الجرائم في مجتمعنا بالنصيحة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الأقل في بيوتنا، على الأقل كل واحد يصلح بيته فقط. والله لو أصلحنا بيوتنا لصلح المجتمع ولظهر آثر ذلك في المجتمع، لكننا قصرنا وتخلينا عن دورنا، خاصة الآباء والأمهات تخلوا عن دورهم ولم يقوموا بواجبهم. واعلموا أن أبناءكم أمانة في أعناقكم. هذه البنت التي تخرج متبرجة هي لا تدري، جاهلة، لماذا لا يعلمها والدها؟ لماذا لا تعلمها أمها أو أخوها؟ هي جاهلة لا تدري، تخرج وهي إلى الشارع متبرجة ولا تدري بأنها جندي من جنود إبليس. كذلك هذا الذي يسب الدين، هذا الشاب الجاهل الغبي الذي يسب الله، لماذا لا يوجهه والده، أخوه، جاره، عمه؟ له أقارب، له جيران، لكن لا أحد يقوم بالواجب. فهذا واجبنا جميعا، أن نجتهد في إصلاح أنفسنا ومن حولنا. ونسأل الله تعالى أن يردنا وأن يرد شبابنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.